بسم الله الرحمن الرحيم. تحييكم مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، ويسرها أن تقدم لكم رسالة موجزة محكمة متينة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وعنون لها بقوله: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، لفضيلة الشيخ الدكتور حسن ابن عبد الحميد بخاري، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. الدرس الأول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا المجلس نستأنف فيه بعون الله تعالى وتوفيقه مدارسة لرسالة موجزة محكمة متينة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وعنون لها بقوله: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. قبل البدء، والزمن محصور جدا أمامنا والساعات معدودة بالنسبة إلى حجم الكتاب، ها هنا نقاط أشير إليها قبل بدئنا في قراءة الكتاب. أولها: هذا الكتاب يأتي ضمن سلسلة للمصنف السعدي رحمة الله عليه، وله مؤلفات نافعة في الفقه والأصول والعقيدة والمواعظ والخطب الجامعة ونحوها. واتسمت مصنفات الشيخ رحمة الله عليه في الجملة بأمور تراها مشتركة في مصنفاته، فمنها مثلا: عاني من تلك المواصفات والسمات سهولة اللفظ ووضوحه بالقدر الذي قد لا يحوجك إلى شرح أو إلى معين في فهم عبارة الكتاب. والثاني أنه رحمه الله أوتي قلما سيالا في كتابة محتوى المسائل التي يكتبها، بحيث يكون فيه من الوضوح والدقة وجمع المعنى والإتيان على موجز ما حرره أهل العلم في هذه المسألة. وثالثها أنه يزين ذلك كله بتمثيل وتطبيق فيه أيضا من تمام إيضاح المراد فوق ما هو واضح من العبارة بذاتها. ومما اتسم به أيضا مصنفات الشيخ رحمه الله أنه تارة يصنف في الفن الواحد أكثر من رسالة، فله مثلا الرسالة اللطيفة في أصول الفقه، وله المنظومة في القواعد الفقهية، وله أيضا مختصر للتحرير. هذه المصنفات أراد منها أن ينوع في درجات الفن وطريقة تحصيله بالنسبة لطالب العلم. الرسالة التي بين أيدينا: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. الكتاب اشتمل على قسمين رئيسين: الأول قواعد وأصول، والثاني فروق وتقاسيم. وهذا أيضا يحتاج منا إلى إلماحة سريعة بهذه المصطلحات. القواعد والأصول فيها قدر من الترادف، لأن القاعدة يراد بها الأصل، والأصل أيضا قاعدة تصاغ بحيث يكون فيها دلالة كلية لتنضم تحتها جزئيات متناثرة. ويصنف العلماء عادة في فنون القواعد الفقهية والقواعد الأصولية تحقيقا لهدف كبير هو أساس وضع علم القواعد، ألا وهو لم المتناثر وجمع الشتات وتقريب المسألة وسهولة استحضارها وربط متناثرها. هذا يتحقق بالقواعد، ولهذا قرروا قديما أنه لا يتأتى لفقيه أو لمتفقه ضبط مسائل الفقه ما لم يحط هذا بحزام القواعد، بمعنى أنه مهما أبحر ودرس وقرأ ومر على مصنفات الفقهاء، لكنه لا يزال محتاجا إلى هذا الفن القواعد ليضبط له المتناثر من المسائل ويحيط بها. ولما للقواعد من مكانة ومرتبة مهمة لدى طلاب العلم ومحصليه، أصبح تحصيله مهما. وفضلا عن ذلك، فإنه كما قلت لك يقرب لك المثال ويساعدك أيضا كثيرا على تطبيق شيء مما تعلمت من قواعد العلم في المسائل التي تراها بين يديك، فهو يساهم إذن جدا في تحويل نظريات العلم إلى وقائع تطبيقية، لأنك من خلال التقعيد والتمثيل له تدمي ملكة شيئا فشيئا بأن يكون لهذا التقعيد أثر في رصيد الواقع الذي تعايشه. فإذا رزق طالب العلم مع ذلك قدرا من الحذق والنظر والفهم وشيئا من الممارسة التي يحاول أن يجرئ فيها قدراته وملكاته لأن يطبق ما درس، فحري بمثل هذا طالب العلم أن يكون فقيها، أن يكون له مشاركة في أوساط الفقهاء، أن يحاول الإسهام معهم في شيء من تحصيل العلم وضبطه والإشادة به. هذا فيما يتعلق بالتقعيد جملة. القواعد الفقهية تلم المتناثرة من مسائل الفقه وهي أحكام في شكل قواعد. القواعد الأصولية هي أيضا تلم متناثرة تقعيد علم الأصول، ذاك يتحدث عن أحكام أفعال المكلفين في القواعد الفقهية، وتلك تتناول مسائل الأدلة والدلالات في القواعد الأصولية. يفرقون كما مر بمن درس منكم علم القواعد بين القاعدة والضابط، أن القاعدة الفقهية هي تلك التي تجمع المسائل المتناثرة من أبواب شتى، وأما الضابط فقد اصطلح عند بعضهم على تخصيصه بما جمع المسائل المتناثرة من باب واحد، فإذا خرجت عنه إلى أكثر من باب غير اسمه من ضابط إلى قاعدة، والخطب في هذا يسير، فإن بعض أهل العلم ممن صنف سوى بين المصطلحين ولا مشاحة فيه. التقعيد هذا يأخذ صورا، منها ما فرقت به قبل قليل بين القاعدة والضابط، وأضاف إلى ذلك أيضا لونا أسموه الكليات، فيقال الكليات الفقهية، وهي كل قاعدة تبدأ بلفظة كل، مثل قولك كل عقد لا يفضي إلى مقصوده فهو باطل، أو كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وتارة يكون جزءا من نص شرعي كما في هذا المثال الأخير. وسواء كانت كليات أو ضوابط أو قواعد بالمصطلح الذي قرره بعضهم، فإن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب لم يقتصر على نوع دون نوع، إنما قال القواعد والأصول الجامعة. انتخب رحمه الله في هذا القسم الأول من الكتاب وهو شطره الأكبر، انتخب 60 قاعدة وأتى بها متتابعة، اختارها بحيث يكون فيها من الشمول ويكون فيها من الجمع لمسائل الشريعة أصولا وفروعا، فهو لم يقيدها بقواعد أصول ولا قواعد فقه، وفيها من النوعين كما سيمر بك بعد قليل. حرص رحمه الله على أن يكون ما يريده من القواعد ذا أثر مهم عملي تطبيقي ينفع طالب العلم جدا. ولعلك سترى إن شاء الله في جلساتنا هذه التي نتدارس فيها الكتاب أنك ستخرج برصيد وافر، وستشعر أن قراءة ماتعة في كتاب كهذا يكسبك شيئا من الثمرات ربما كان أضعاف ما تجده في حصيلة تحصيل فصل دراسي أو موسم دراسي وقد قرأت فيه كتبا أو أنهيت متونا. والسبب أنه يدخلك مباشرة من لفظ القاعدة إلى تطبيقاتها، ويأخذ بك في تقعيد الفقهاء وكلامهم وتخريجهم للفروع على هذه القاعدة. أخيرا قبل أن نبتدأ أيضا، القسم الثاني من الكتاب هو التقاسيم والفروق، وهذا لون آخر من ألوان الفقه والعناية بمسائله. المقصد من القواعد هو لم المتناثر، هو ضم المشتبهات، هو التأليف بين المتفرقات. الفروق الفقهية لون آخر من العناية بالفقه، يعنى بالتفريق بين المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم، وهذا أيضا فيه جهد علمي قديم في التفريق بين المتشابه من المسائل التي يبدو في ظاهرها أنها من باب واحد ومن أصل واحد ومن حكم واحد، فيقال الفرق بينهما كذا وكذا، فيفرق بينهما مع تشابههما في الصورة، كما يفرق مثلا بين بيع العينة الذي يدور فيه البيع والشراء بين طرفين ثابتين يتحول أحدهما من بائع إلى مشتر وبالعكس، والسلعة ذاتها مع اختلاف الثمن نقدا وزمنا أو أجلا. يفرق بينه وبين العقد الشرعي الصحيح في البيع الذي يخرج عن هذه الصورة بنحوها مما يترتب عليها من الأحكام التي يفرق فيها بين الصورتين، فهذا يسمى الفروق الفقهية. يرى الفقهاء منذ القديم أن عناية طالب العلم والمتفقه بالفروق الفقهية أيضا ملمح مهم وأحد القوادح التي تشحذ ذهن المتفقه للتفريق بين المسائل، ويرون إذن أنه كما يحتاج إلى جمع المتناثر والمختلف وضبطه في قاعدة ليسهل استيعابها، هو أيضا يحتاج إلى أن يتلمح الفروق التي تفرق بين الفروع وتفصل بينها بحيث يختلف حكمها. وكلا الجانبين جناحان يحلق بهما طالب العلم في سماء الفقه ليبحر مع الفقهاء في تلك الأفهام الواسعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله: الفروق والتقاسيم البديعة النافعة. ذكر تقسيما أن مثلا أقسام المكلفين من حيث تعلق الأحكام بهم، أقسام الأموال التي تجب فيها الزكاة، ويأتي بتقسيمات بديعة. يبقى السؤال: هل يسعنا في يوم علمي محدود الساعات كهذا أن نأخذ الكتاب كاملا قراءة وشرحا وتعليقا؟ ترددت كثيرا في أن أحدد المسار الذي يمكن أن نسير عليه، ثم بدا لي أخيرا أن نستعين بالله، وبين أيدينا جلسات ثلاث، هذه أولها إلى الظهر وهي قرابة ساعة ونصف، ومثلها بعد صلاة الظهر، ومثلها بعد صلاة العصر. فلو قسمنا دراسة الكتاب إلى هذه الأقسام الثلاثة بقدر يحقق الغرض، يفهم العبارة ويشرح المثال، ونستمر إلى ما بعده، أرجو أن يكون هذا وافيا كافيا إن شاء الله تعالى. فلعلنا نوفق في أن نأتي في الساعة والنصف الأولى قبل الظهر على 30 من القواعد، ثم أو 20، ثم نأخذ بعد صلاة الظهر 30، فيبقى 10 من القواعد نأخذها مع التقاسيم والفروق في جلسة بعد العصر. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في الوقت والفهم، وأن يكون مجلسنا هذا مجلس علم وخير ونفع ينفعنا الله تعالى به، وينفعنا أيضا في تلقي العلم وتحصيله والإفادة منه. وما بركة العلم إلا الإفادة والنفع والتأثير. أسأل الله لي ولكم التوفيق والعون والسداد والهدى والرشاد. نستأنف بعون الله تعالى كلام المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه دخولا إلى القواعد التي رتبها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا. لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام ووصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة. فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. نعم. أما القسم الأول في ذكر القواعد الفقهية والضوابط، فهذا فيه إرث علمي ضخم، وفيه مصنفات عديدة متتابعة في مختلف المذاهب. فكل كتاب يصنف باسم القواعد أو بالأشباه والنظائر يعنى فيه أصحابه المؤلفون بهذا النوع من مسائل الشريعة، وهو جمع تلك المسائل وتقعيدها. وكان ولم تزل هذه الجهود متتابعة حتى الجهود العلمية المعاصرة، فإنها تحظى بنصيب وافر من هذا اللون من التصنيف. وأما الفروق فكذلك، فيه جهد علمي، نعم هو ليس بضخامة القواعد، لكن فيه إرث علمي كبير، لعل من أقدمه الفروق لأبي محمد الجويني والد إمام الحرمين، وفيه لطافة وفيه عمق فقهي. ولا يتأتى حقيقة لطالب علم أو فقيه